በዚህ አይነት እንግዲህ ሱረት አልአንዓም ያው ሀያ አያች ብቻ ወይም 15 አያ ይቀራል። ዛሬ ከተፈሰረ 15 ወይም 20 አያቶች ይቀራሉ ማለት ነው ልንጨርሰው። እሺ፣ አላህ ስብሓነ ተዓላ ተከለመ አላሁ ፊማ መደት ሚን አልአያት፣ ካሁን በፊት ያለፉ በሁለት ሶስት ሳምንት አላህ ስብሓነ ተዓላ በዚህ ሱራ ምን ሲነግረን ነበር? ተሕሪም አሽያ፣ እነዛ ቁረሾች የፈለጉትን ሐራም ይላሉ፣ የፈለጉትን ሐላል ይላሉ። የፈለጉትን ነገር ይህ ለሴቶቻችን ነው፣ ይህ ለወንድሞቻችን ነው፣ ይህ ደግሞ ለእኛ ነው፣ ይህ ደግሞ ለጣዖቶች ነው ብለው ከፋፍለው ሐራምና ሐላል ያደረጉ አላህ ስብሓነ ተዓላ ሲነግረን ቆየ። እንደገና ዙልም ልመርአ፣ ሴት እንዴት እንደተበደለች በጃሂልያ በቁርአን አሁን በሱረት አልአንዓም ሲነግረን ቆየ። እንደገና ቀትለ አውላድህም፣ ልጆቻቸውን ይገድሉ እንደነበሩ ደግሞ አላህ ነገረን። ቢሃዛ የድዑን አነሁም አዕጠውሃ ሑርያ። እንደገና የተማርነው ወንድሞች ሴት በጃሂልያ እንዴት ነበረች፣ አሁን በምዕራባውያን እንዴት አለች፣ በእስልምና ደግሞ እንዴት ነች? ይህ ሁሉ በሁለት ሳምንት ስንማረው የቆየ ነው ነው እንግዲህ እንዳልነው ምዕራባውያን ለሴት መብት ሰጥተናል ብለው ስድ የሆነው መብት ሰጥተው ልክ እንደ እቃ የምትሸጥ የምትለወጥ አደረጓት ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ 140ኛው የዛሬ ደርሳችን የሚጀምረው የቁል ስብሓነ ተዓላ ይህ ሁሉ ስጠቅስላችሁ የቆየሁት አሁን የጠቀስኩላችሁ ማለት ነው፣ ልጆቻቸውን መግደል፣ ሴትን መበደል፣ ሐራም ሐላል ማለት ይህ ሁሉ አለ። የቁል ስብሓነ ተዓላ ቀድ ኸሲረ አለዚነ ቀተሉ አውላደሁም ሰፈሃን። ሰፊህ ማለት ጭንቅላት የሌለው አቅል የሌለው ውድቅ የሆነው ሰው። ሰፈሃን ማለት በአቅል ሳይሆን በሞኙነት የሚሰራው ስራ ማለት ነው። ቀድ ኸሲረ አለዚነ ቀተሉ አውላደሁም ሰፈሃን ቢገይሪ ዕልሚን፣ በጅህልነትና አለዕልም ያደረጉት ነገር እነዚህ ቁረይሾች። ነዓም ወሐረሙ ማ ረዘቀሁም ላህ ሱብሓነላህ፣ አላህ የፈጠረላቸው የሚበሉ ከብቶች እና ልጅና ርዝቅ የሰጣቸው ሁሉም ሐራም ያደረጉት እፍትራአን አለላሂ፣ አላህ ያላለው ነገር፣ አላህ ያልደነገገው ነገር፣ አላህ ሐላል ያለው ሐራም ያደረጉት። ቀድ ደሉ ወማ ካኑ ሙህተዲን፣ እነዚህ በጣም የጠፉ ናቸው አሉ። ምን አሉ? ሀዛ حرموا انفسهم بما احله الله لهم الله ልጆች ውለዱ ተዋለዱ አለ። እነሱ ደግሞ ሁለት ይበቃናል እያሉ ወይም ሴቶቹም መግደል ወይም ወንዶቹም ደግሞ እንዳይበዙብን ብለው መግደል ነበር። አሁንም አለ፣ አሁንም በጊዜያችን ልጅ መግደል ያው ማስወረድ ማለት መግደል ማለት ነው። هذا في الدنيا የሁሉ ወንጀል የሚሰራ የነበረው አሁንም የሚሰራ ያለው በሙሉ የአዱንያ ቅጣት ነው አለ። ወላኪን የአኼራ ከዚህ የበለጠ አላህ ዘንድ ቁመው ምን አይነት ቅጣት እንደሚወስዱ አላህ ስብሓነ ተዓላ ይገልጻል። ብንስበ ሊቀትል አውላድህም የአኸዋ፣ ልጆቻቸውን በመግደል የተመለከተ ያኒ በዚህ የተያያዘ ነገር አላህ ስብሓነ ተዓላ ምን አለ መስላችሁ? በቁርአን ለምንድን ነው አንድ ሰው ልጁን የሚገድል? ሌሽ ርዝቅ ነው? የርዝቅ እንትን ፈርቶ ነው? አይ ርዝቅማ እንኳን የልጆች ያንተም እንኳ ያንተም ርዝቅም አታቅም አንተ። አላህ ይዞ ነው ርዝቅ ይዞ ነው የፈጠረህ እንጂ እንዲያውም አላህ ስብሃነ ተዓላ አንድ ሰው ፈጥሮ ርዝቅ ያላዘጋጀለት ከሆነ ይህ መጥፎ ኢላህ ነው፣ ይህ ከንቱ ኢላህ ነው፣ ይህ ደካማ ኢላህ ነው። እውነት እውነት አንድ ሰው እቤትህ ትጋብዘዋለህ። ጋብዘህ ስትበቃ መጣና ያንተን ጥሪ አክብሮ መጣ፣ ምግብ የለንም ጨርሰናል፣ አንዲት ቅንጣት ስንዴ እንኳን የለንም፣ ሻሂ በለው አምጥል፣ ሻሂም የለም፣ እሺ ውሃ ጠምቶኛል፣ እረ ውሃም እንኳ አንድ ሳምንት አድርገህ ከጠፋ የምትል ከሆነ የጋበዝከው ሰው ለምሳ ያገበዝከው ሰው ስትለቀው ምን አይነት ሰው ትባላለህ አንተ? ወሊላህ ልመሰሉ ልአዕላ፣ እሱ እኮ ነው የጋበዘህ ፈጥሮ ከእናትህ ሆድ አውጥቶ እዚህ አዱንያ ያመጣህ ርዝቅ ሳይዝ ነው። ላ ኢላሃ ኢላላህ። ይህ ለአላህ ስድብ እኮ ነው ወላሂ። ወንድሞች እና እህቶች ሁለት ይበቃናል፣ አውርጂው አስወርጂው ምን የምትሉ ሰዎች አላህን መናቅ ነው ይህ ነገር። በሱረት አልአንዓም አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን ይላል? ወላ ተቅትሉ አውላደኩም ሚን እዚህ ሚን ነው ሚን ኢምላቅን ናሕኑ ነርዝቁኩም ወኢያሁም። እባካችሁ ልጆቻችሁን አትግደሉ፣ ያዕኒ ድሆች ስለሆናችሁ። እዚህ ላይ ድሆች ስለሆናችሁ ሚን ኢምላቅ ማለት ኢምላቅ ማለት ፈቅር ማለት ነው። ፈቅር ድሆች ስለሆናችሁ ልጆቻችሁን አትግደሉ አለ። ወላ ተቅትሉ አውላደኩም ሚን ኢምላቅን ናሕኑ ነርዝቁኩም። ችግራችሁ የእናንተ ችግር ርዝቅ ስለሌላችሁ ነው። እኛ እንረዝቃቸዋለን፣ እነሱም እኛ እንረዝቃቸዋለን። ማንን? እናንተን እኛ እንረዝቃቸዋለን። የምትወልዱት ልጆች ደግሞ እኛ ነው የምንረዝቃቸው። እዚህ ላይ ምን አመጣ አላህ ስብሐ ወተዓላ? መጀመሪያ እናንተ አለ። ምክንያቱም ድሃ ስለሆነ ነው ሰውየው። ልብ በሉ። አሁን ተመልሼ እጠይቃቸዋለሁ። ተመልሼ አሁን ነው የምጠይቃችሁ። እሺ። ወላ ተቅትሉ አውላደኩም ሚን ኢምላቅ። አሁን ስጠይቅ እዚህ 250 ሰዎች እጃቸው ማውጣት አለባቸው። ያሉ ስንት ናቸው? 230 በሙሉ ያላችሁ እጃችሁ ማውጣት አለባችሁ። አሁን ጠይቃለሁ። እሺ። ወላ ተቅትሉ አውላደኩም ልጆቻችሁን አትግደሉ። ሚን ኢምላቅን እናንተ ድሆች ስለሆናችሁ። ናሕኑ ነርዝቁኩም እናንተን እኛ ነው የምንረዝቃችሁ። ወኢያሁም የሚመጡ ልጆቹም እኛ ነው የምንረዝቃቸው። ግልጽ ነው? እሺ ልድገመው። ወላ ተቅትሉ አውላደኩም ልጆቻችሁን አትግደሉ። ሚን ኢምላቅን ያዕኒ ድሆች ስለሆናችሁ። ሚን ኢምላቅ ማለት ድሆች ስለሆናችሁ እናንተ አሁን ድህነት ስላላችሁ። ናሕኑ ነርዝቁኩም ድሆች ስለሆናችሁ በምን ጀመረ? ናሕኑ ነርዝቁኩም እኛ ነው የምንረዝቃችሁ አለ። ወኢያሁም የሚመጡ ልጆቹም እኛ ነው የምንረዝቃቸው። እቺ ሁለተኛው ግን በሱረት አልእስራ የሚገኘው ግን ምን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? ወላ ተቅትሉ አውላደኩም። እስከዚህ ድረስ አንድ ናቸው። ከዛች አያ ኸሽየተ ኢምላቅን፣ እዛ ምን ኢምላቅ፣ እዚህ ግን ኸሽየተ ኢምላቅን። አሁን ድሆች አይደሉም፣ አባትና እናት ድሆች አይደሉም፣ ሀብታም ናቸው። ግን ልጆች ሲወለዱ ድሃ እንዳንሆን ፈርታችሁ። ናሕኑ ነርዝቁሁም፣ በዛ ናሕኑ ነርዝቁኩም ብሎ ጀመረ። ምክንያቱም ችግሩ የአባትና የእናት ድህነት ነው የሚያስቸግራቸው የነበረ። እዚህ ግን እናትና አባት ሀብታሞች ናቸው፣ ግን ፉቀራ እንዳይሆኑ ይፈራሉ ለወደፊቱ። ምን አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ? ናሕኑ ነርዝቁሁም፣ ያ የሚወለዱ ልጆች እኛን ነው የምንረዝቃቸው። ወኢያኩም፣ እናንተም እኛ ነው የረዘቅናችሁ። ግልጽ ነው ወንድሞች? ግልጽ ነው መሰለኝ። በአንደኛ እናንተ ፉቀራ ስለሆናችሁ እኛ እንረዝቃቸዋለን፣ ለዛ ለሚወለዱ ደግሞ እኛ ነው የምንረዝቃቸው። በሁለተኛው አያ ግን ድሆች ናቸው እነዚህ አባትና እናት እና ድሆች ስለሆኑ ሀብታም ስለሆኑ ምን አለ? ወላ ተቅትሉ አንፉሰኩ ወላ ተቅትሉ አውላደኩም ኸሽየተ ኢምላቅ፣ ድህነት እንዳይመጣ ብላችሁ አትፍሩ። ናሕኑ ነርዝቁሁም ወኢያኩም፣ የሚወለዱት እኮ እኛ ነው የምንረዝቃቸው እንጂ እናንተ አይደላችሁም። ደግሞ እናንተን የምንረዝቀው እኛ ነን። ሁለቱም አያ አወዳድሮ የሚናገር ሰው አለ? አሁን ሁለቱም አያ እንደ ገባችሁ ማን ነው የሚገልጽልኝ? እንግዲህ አልገባችሁም። ይህ የሼክ ኢብራሂም አማርኛ በጣም እንትን ነው፣ አንካሳ ነው፣ እግር የለውም። አለው እንዲ እግር። ማሻአላህ ማሻአላህ። 8-9 ሰዎች አወጡ እንግዲህ እጃቸው። ያላ እንግዲህ ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ቀማችሁኝ። በቃ ለዚህ ሲሆን ጊዜ አሁን ስላሉ ኡስታዝ አስጠንቅቀው ስለጠየቁ ሁላችንም እጃ ወጣል። ቢስሚላህ እሺ የመጀመሪያ ወይ ሱረቱል አንዓም ላይ ኡስታዝ ልዩነቱን ለመናገር እኔም የመጀመሪያው ትርጉም ሲገልጹ እባካችሁ ልጆቻችሁን አትግደሉ፣ ደሆች ስለሆናችሁ እናንተን እኛንን የምንረዝቃችሁ ያው የወለዱትንም እኛንን የምንረዝቃችሁ እና ትርጉሙ ያው የመጀመሪያው የገለጹት ላይ ያው ወልደው እባካችሁ ልጆቻችሁን አትግደሉ፣ ልጆቻቸውን እንዳይገሉ ደሆች ስለሆናችሁ እና እናንተን እኛንን የምንረዝቀው የሚወለዱትንም እኛንን የምንረዝቀው። የሁለተኛው ላይ የሱረቱል ኢስራ ላይ እንደገለጹት ደግሞ ኡስታዝ የሚወልዷቸው ያው እናትና አባት ሀብታሞች ናቸው፣ ግን ደሃ እንሆናለን ብለው ስለሚፈሩ እንትን እንዳይሉ ማለት እንዳይወልዱ ደሃ እንሆናለን ብለው ስለሚፈሩ ከመውለድ ይቆጠባሉ እና ያው የሚወለዱትንም እኛንን የምንረዝቃችሁ ለእናንተም እኛንን ርዝቁን የምንሰጣችሁ ነው ትርጉሙ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ ቀጥሉ ወንድሞች። አሚና ተናግራለች። የእሷ እኔ ኮሜንት አልሰጥም አሁን፣ ምክንያቱም መጀመሪያ እስቲ ሁለት ሶስት ሰዎች ይናገራሉ። ማይክ ፍሪ። ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይሰማ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተራው የኔ ነው ኡስታዝ። የመጀመሪያው በሱረቱል አንዓም ላይ አላህ አለ ዶች ስለሆናችሁ ነው ወይ ልጆቻችሁን የምትገሉት? እንዴ እኛ እኮ ልጆቻችሁን አትግደሉ፣ ድሆች ስለሆናችሁ እናንተንም እኛንን የምንረዝቃችሁ የሚመጡትን ማለት። ለምን እዚች ጋር ከራሳቸው ድህነት ሰግተው ልጆች ባለመውለዳቸው እንዳይሳቀቁ እንኳን የምትወልዱትን እናንተንም እኛንን የምንረዝቃችኋለን። በሁለተኛው በሱረቱል ኒሳ ላይ ኢስራ ላይ ምን አለ? አባት እናት ሀብታሞች ሆነው ማለት ነው ድህነት እንዳይመጣባቸው ልጆቻቸውን መውለድ ከፈሩ እኛንን የምንረዝቀው የሚወለዱትንም እናንተንም። ለምንድን ነው አላህ እንደዚህ ያለው ይሄንን ነገር የተናገረው? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያኒ በዳይ አምላክ ሊሆን ነው ሲፈጥረን ከርዝቅ ጋር ካልፈጠረን ማለት ነው። ርዝቅ አብሮ ነው የሚፈጥረው። ለምን ርዝቅ አብሮ ካልፈጠረ በዳይ ኢላ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ጋብዘ ነው ምግብ ምናምን ነገር ሳያደርግ ከተጋበዘ ጋባዡ ተጠያቂ ስለሚሆን። ማይክ ፍሬ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ ጊዜ እንዳናጠፋ አሚናና ራብዓት አልዓደውያ የመለሱት መሰለኝ ጥሩ መልስ ነው። እንግዲህ ልዩነቱ ምን መሰላችሁ? ሚን ወኻሽያ፣ ሚን ወኻሽያ። በአንደኛው ወላ ተቅትሉ አውላደኩም ሚን ኢምላቂን ያኒ ምን ኢምላቅን የሚያመለክተው አባትና እናት ድሆች ናቸው። አሁን ድሆች ናቸው። ድሆች ስለሆናችሁ መውለድ አትፍሩ፣ ወይም የወለዳችሁት አትግደሉ። ኸላስ ምን ኢምላቅ። ሁለተኛ ግን ወላ ተቅትሉ አውላደኩም ኸሽየተ ኢምላቅ። ኸሽያ ማለት መፍራት ነው። ድሀ እንዳትሆኑ። እንዴት የነገ እንዴት ታውቃለህ አንተ? አሁን ሀብታም ነኝ ግን ነገ ድሀ እንዳልሆን ስራ እንዳያስወጡኝ ደሞዝ እንዳይቆረጥብኝ ምናምን ፈርተህ ልጅህን አትግደል። ሁላችሁም እኛ ነው የምንረዝቃችሁ ይላ አላህ ስብሃነ ወተዓላ። እስቲ እንቀጥል እንቀጥልና ምን አለ? ወሀዛ ቢልደብጥ ያእኽዋ አለዚ ተፍዓሉነሁ አንቱም፣ እናንተ የምትሰሩት ስራ ነው ይህ ነገር። ሁለት ይበቃል። ችክ አንዳንድ ሴቶች ማህጸናቸው የሚዘጉ አሉ። አንዷ ምን ትለኛለች? እንዴት ነው አልወለድሽም እንዴ? ወልጃለሁ አለችኝ። ሁለት ወልደናል። ላኪን ታውቃለህ 9000 ይወስዳል እሱ ሰውየው። እዚህ በሆስፒታል ነው የሚሰራው። 9000 ሪያል ይወስዳል። 9000 ብዙ ነው በሳውዲ አረቢያ፣ በጣም ብዙ ነው። እና ጥሩ ኑሮ ያላቸው ሁለት ወለዱ፣ አንድ ሴት አንድ ወንድ ወለዱና ከዛ በኋላ አስቆሙት። ለምንድን ነው ያስቆማችሁት አልኩዋት። መጀመሪያ እኛ ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ ለመሄድ እቅድ አድርገናል። ኸላስ ምን አስካሄዳችሁ አልኳቸው። ባልሽ እንዴት የመሰለ አሲስታንት ዶክተር ነው፣ ሁለተኛ ደሞዙ 9000 ዝም ብሎ ነርስ የነበረው 9000 ወስዳል ሃውስ አለዋንስ ያኒ 27000 ይከፍሉታል ሜዲካል ፍሪ ነው ሁለተኛ የመጓጓዣ 500 ሪያል በየወሩ አለው ምን የሌለው ነገር ሁሉ አለው ደሞ በጣም በሆስፒታሉ የተወደደና ኢምፖርታንት ሰው ነው ይህ ሁሉ ጥጋብ እና ይህን ሁሉ ረግጠው ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካን እንሄድ እቅድ ስላደረግን ሶ 5-6 ልጆች ተሸክመን ለመሄድ አልደሳላለን ማለት ነው አው ሱብሃንአላህ አልዓዚም ለምን አልኳት እንደዚህ ነው طيب ምንድን ነው ያደረጋችሁ መርፌ ለሁለት አመት ነው ለሶስት አመት አለችኝ መርፌ ተወጋሁ እንዳልወልድ አለች ሌሎቹ ደግሞ አሉ ማህፀናቸው ይዘጋሉ ሌሎቹ ደግሞ በታብሌት ማዲያ ብቻ ትሆናለች ልጅቷ ታብሌት ትበላለች ታብሌት ኩላሊቷ ይነካል ትኩሳት ያመጣል ዶክተሮቹ እንደነገሩን ታብሌት የእርግዝና ታብሌት አንቲ ፕሬግናንሲ ያኒ መጀመሪያ ትኩሳት ያመጣል አለ ሁለተኛ ደግሞ ያኒ እንትኑ ምንድነው ያልኩት አሁን እንትን ያልኩት ትኩሳት ያመጣል ያወፍራል ደግሞ በጣም ያወፍራል አሉ አንዳንድ ጊዜም አይሰራም አሉ አንዳንድ ጊዜም ታብሌት ይወሰደች ታረግዛለች በምን የማይመክሩት የለንና ሁለት ይበቃኛል ሶስት ይበቃኛል ይህ ነው አላህ የጠላው ይህ ነገር طيب يقول سبحانه وتعالى بسورة الحجر الله قلت أرجو نجرا يقول سبحانه وتعالى والأرض مددناها لم ندنهم تتشجروت مريتكو إنيا أسفنا اللف بتقام أسفتنو له لا تشوف إن دم التبك أرجني في الترنات مددناها مدد يعني أسفنات ትንሽ ብትሆን ለሁላችን ያኒ ባትበቃ ኖሮ ጥያቄ ነበር አሁን ግን والارض مددناها والقينا فيها رواسيا ደሞ ተንቀጠቀጣ እንዳትወድቅ ደሞ ተራራዎች አርገን አስያዝናት አጸናት እንደዚህ وانبتنا فيها من كل شيء موزون እዚህ ይህችን ቃል ያዙልኝ ወንድሞች من كل شيء موزون ከሁሉ ነገር አስተካክለን ነው የፈጠር ነው ለምሳሌ ሰይድና አደም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ يوم القيامه ያሉ ሰዎች የሚበቅል ስንዴ ለህዝቡ የሚበቃ ነው የሚበቅል ጤፍ ለህዝቡ የሚበቃ ነው ለሚበቅሉ ፍራፍሬዎች ለህዝቡ የሚበቁ ናቸው እና መውዙን በሚዛን ነው የፈጠር ናቸው አንድ وجعلنا لكم فيها معايش በዚህች መሬት በዚህች መሬት ለሁሉም ሩህ ያለው ነገር የሚበላው የሚጠጣው አስቀምጠን የፈጠርናት አለ ወመን ለስቱም ለሁ ቢራዚቂን እንኳን ለናንተ ለነዛ ልጆች እኮ ከበዙ ይቸገራሉ ብለህ ዝም ብለህ ከንቱ የምታስበው ልጆች ለልጆቹም እኛ ነን የምንረዝቃቸው እንጂ እናንተ አይደላችሁም ይላል وجعلنا لكم فيها ان انت يمتبلوت قلباچو كني نو الىل ومن لستم له برازقين ان انت ما ترزقوت دين ان انت يمترزقوت يمسلاچو على لجوچو لجوچونم اني نو مرزقاچو عليه مچرشا من عليه وان من شيء الا عندنا خزائنه رزقاچن بمولو مخزنو يعني يتقمطبت عند الله الله زند نو وما ننزله الا بقدر معلوم رزق يمنا وردو يكفافلن نو ام سيهام 5 لجوج حالات 3 لجوج حالات 2 لجوج حالات يهن يبقات ربعه العدويه يهن لجوج حالات يهن يبقات امينا يهن لجوج حالات يهن يبقات ياله بهل بميزان وإن من شيء إلا عندنا خزائنه نزله إلا بقدر معلوم زنبلو رزقون زنبلو آف السوم يعني يما وردو بميزان نوما وردو على الله سبحانه وتعالى طيب متو 41 آية من إلى سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية الله سبحانه وتعالى بمريت قرابلس يا إندزي يقرمت شوال من أين فترة دفتره يقول وهو الذي أنشأ جنات جنات مالت أتكلت فرافري جاردن تن مالت نو أتكلت النافرافري ميبك لبت بوتا جنات نا إندزي بمولو أتكلت وش النافرافري وش النحبوب وش بمولو إنين يفتر كلها معروشات وغير معروشات. من مالتنا معروشات وغير معروشات؟ يقول معروشات أي نعم بعد تلك الجنات النزي أتكلتوش بهولتنا ميكفلو الله يفترات شو أتكلتوش هولت آيلتنا تشويلان. معروشات يعني مجعول لها عرش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض. عندنا شو؟ إجري لله شو أتكلت أيتها شو على وندموش إني حرقن لله شو على بتجرينيا. إجري لله شو تكلوش إسكت أسولين إن لمن لا شو. لمسالة جندي لله شو. زنبلو يوت أننا بقى سبحان الله بفرنسا يهوت يجبان بيت هوتيل شريتن هوتيل يبان نبر لا ماريوت هوتيل نبر يجبان بيت إن إني متنيا بيت عند كفيل نبر بتأم جرمني أتكلتو كمريتو كنو كمريت تتقلو بمسكوت جبانا الزا ألقا متنيا بيت ألقا الزفر رشوت يه جندي للو ندفل لقي تتمازو وده لا يمهد نجار نوي نجار እንደዚህ የማይቆም እንደዛፍ የማይቆም እነዚህ ማዕሩሻት ይባላሉ። ምን ማለት ነው? ግንድ አምጥተህ ነው ደግፈህ የምታስቆመው እንጂ አይቆምም በመሬት ላይ ይዘረጋል። እንደዚህ አይነት አትክልታሉ አለ ማዕሩሻት يعني يقول مجعول لها عرش تنتشر عليه الاشجار ويعاونها في النهوض عن الارض يعني كمريت لا سنسا ዝምብሎ በመሬት ላይ እንደተዘረጋ ነው አትክልቱ እንደምን የመሰለው እንደሞች ምሳሌ ተሰጥቶ እንችላላችሁ እኛ ሐረግ እንለዋለን ሐረግ ተቀላላ ተጠቅሎ የሚመጣ እንደዚህ ነው وبعضها يعني خالي من المعروشات አንዳንዶቹ ደግሞ የራሳቸው ግንድ ያላቸው እንደዛፍ እንደማሸላ እንደዚህ ግንድ ያላቸው በቅለው የሚታጨዱ ወይም ደግሞ በቅለው ፍሬያቸው የሚቀነጠብ እንደዚህ እንደ ዛፍ እንደ ተምር ዛፍ እንደዚህ የመሳሰሉ እንደ ብርቱካን ቱፋህ እንደዚህ በግንድ የሚበቅሉ ኦኬ يقول تنبت على ساق ساق ማለት ግንድ ማለት ነው او تنفرش في الارض አንዳንዶቹ ደግሞ በመሬት ብቻ የማይነሱ እንደ ዱባ እንደ ድንች ምናምን النزيد مو قالوا وفيها نعم وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها الله سبحانه وتعالى بي أينتون يفتر كلها تشويلال بقند يميو على قند يميو عند حرق دمو تتأمازو تتأمازو دمو يميتك قالوا قالوا عند أتكلت دمو قالوا لك كماري سيواتو الزامري تتنيا له فريو بيتشات توسدان له يابك قالوا فريو بيتشات توسدان له الشي طيب وانه تعالى علم العباد دمو يهن نجر سيفطر عليه لسو ليج دمو انديت ارغو اندمين كباكباتشو استمارو نعم والله استمارن الله سبحانه وتعالى دنيچ انديت نو ميبقلو انديت نو ميقنطبو وين انتن انديت نو بمولو نجر غبريوچ الله نو استماراتشو يلال هل ممكن تذكروني اخوا ان انت استي للتقصو تشلالاشو شي درس نقرس معروشات غير معروشات تقسلين بمارنيا معروشات مالت يعني انتن يلاچو گند يلاچو دگافي يميدگفاچو يميفلگو تتقالو جربا يلاچو اتكلتوش مالت نو غير معروشات دمو النزيح بقنداتشو امي باقلو مالتنو. طيب كذبها لا وانشأ تعالى اندقنا منالي النخل يتمر زاف والزرع بيينتو اهل مالتنو مختلفا اكله عندو اتكلت ويم عند فري ليلان يميت ام نقري الا مالي تملكتو نقري برتقال بتبلاو اورنجين ايت امم اورنج ستبلاو وينن ايت امم وين ستبلاو موز ايت امم يعني بنانا بنانا ستبلاو يعني رمان ايت امم بياينتو هونو طاماتشو دومو بياينتو ايغرماچو وندموچ استي تملكتو اياو من يلال كله في محل واحد كله في محل مثلا انت انت اسر 10 متر سكوير عند مريت امتا 10 متر سكوير 10 متر بزي 10 متر بزي 10 متر 100 متر سكوير معناته نو ازي مريتو عند نو ترابو عند نو عفرو عند نو ሁለተኛ وها دمو لهلو افسسبت عند عينت وها عند عينت عفر عند عينت مريت نو تكبابان الله يميلو بالقران دزي نو كذا بزيه مريت بيا عينته فرافري تكل بيا عينته اهل سندي جبس اف من من تكل الزا اشي كذا بحالا توونا يبقال بمول وطا برتقال وطا تفاح وطا موز وطا بانانا وطا رمان وطا تمرو بقاله طيفو بقاله سندي بقاله كلهم بقالو كعند تراب كعند وها كعند نفاس كعند يصحاي مقت يوسدو طاماچونا هونيتاچو يتلايو ايه معناته نو اياو جبتاچوال اياو استنانببو اندغنا وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله ستبلاچو اندو اندون يمايمسل والزيتون والرمان متشابها ستاچو عندي مسلال ليمون برتقال ستاچو عندناچو ميمسلو اشي وغير متشابه عندن دومو يمايمساسلالي كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ان يهن بتام يميغرم نغر نو يلال كذا بحالا يقول كله في محل واحد يعني كله في محل واحد ويشرب من ماء واحد ومن تراب واحد ويفضل الله بعضه على بعض عنده كان بيبلطال يعني لمساله برتقال تنش همطط يعني سيهون موز بتام يعني سكرام نغر نو اندغنا زبيب وي وين ستامطاو بتام سكر سيبزابت ليمون دمو بتام همطط نغر نو زيتون ستامطا شتاو راسو طعمو راسو يليال انا رمان ستامطا دمو ليلا نو جن كاند افريكا اند وها كاند صحاي كاند مريت يبقدو ناتشو يلال الزيتون والرمان متشابها فشجره غير متشابه في ثمره وطعمه ستاچو جنداچو قطالاچو اند يمسلال يمياوطوت جن لي بيچاچو نو فقال كلوا من ثمره الله نو يميرو انغدي الله نو يغابزن يهل اتكلتنا فرافري يا بتاوت لان انتونا بلوا بلو بلو بلو تأتو إلى الله سبحانه وتعالى أي النخل والزرع إذا أثمر يعني سيبسل يعني سيبسل أتكلمتو تشونا فرافلو تشو سيبسلو يقرأت أتشو بلو ولكن لي وآتو حقه يوم حصاده تقلال لا أتكلمتو زكاة وتعبات شوال زكاة يمي وتعبات شو عند جنزب عدل لم جنزب ለምሳሌ ገንዘብ አመት ሲሞላው ያኒ አንድ ሁለት ተኩል ከመቶ ይወጣበታል ከኔ ጋር አላችሁ ወርቅ እንደዚህ ብር እንደዚህ ዶላር ሪያል ሁሉ እንደዚህ ነው ያትክልት ግን እንደዚህ አይደለም ተመልከቱ ያትክልትና የእህል ምን አይነት እንደሚወጣው اعطوا حقه او حق الزرع وهو الزكاه ذات الأنصبة المقدرة في الشرع نعم يقول كما قال سبحانه وتعالى أهون الله يجاب زنو يقول لمسالة في سورة سبع من إلى الله سبحانه وتعالى لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنات جنتان عن يمين وكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور أبشروا يعني باروش بلو تأتوا تدستوا انجوي أدرقوا قن كني دمو اللهم غفر لن بلو سلزي أقروا سلام مريتوا سلام تسأقوا إن أنتنو بزو بلو تأتوا إلى الله سبحانه وتعالى وآتوا حساده وآتوا حقه عند حساده إهل ستة جدنو زكاة يميوتا وحساد الزرع بمنزلة حولان الحول ليلوش جنزبوشنا ليلوش أرك أركنا ورك بر جنزب بيا أمته سوت أر يا أهل أمتهم ستاج أد بتشانوا عليه لأنه الوقت الذي تتشرف إليه نفوس الفقراء مكناتهم أهل ستاج أد دهوش الزاجزين وميجواجو أجته أهلو بيت وده بيت ستاس جباو زي كم نجار اللوم الزهلاي جن الزابر ها هونو تاج لو ببري أرجه أنت رجت أهل ستة سجبا في أجرو ويمي كتماو يجت أرو دهش بجو جوت يمي تبكو تزاق زينو سلزي تكلا لا أهل يتبعلي زكاتو ستة أدنى سجبانو ميوتاو ويسهل حينئذ إخراجه نعم على أهل الزرع ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج سلزي الزهلاي مجمرة زكاة ياوت أنا يلاوت على التاويك الشلال قبريوتشو بتوسن ور إهلي أسقبالو دهوتشو دمو بزاق زي بتام بيزي هنا لو زكاة لمكابل وقوله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا دمو زكاة ستاوتو سبحان الله حتى صدقة سنوات زكاة سنوات بزو زكاة بزو صدقة توتوا على الله ولا تسرفوا يعني بمولو وجه ستاوتا بزو التوتا وهو مجاوزة الحد والعادة وأن يأكل صاحبه صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب أن زكاة صدقة بمتأنو موت أتنو يالاتشو فلقو لا يضر نفسه أو عائلته بيتسبهن يعني بيتسبهن قوته لفكرة تسد ويم دمو لبيتسبه تشهن لراسه يكمرك يفكر انقنزبات تبلا قباتشو واندموش بتروا أمرني على النجار هون بتستكاكله أنت إهل أسقبه إهل بيا أمته لمسألة متو كنت على ماشي لا تسقب له الزيلا من على الله سبحانه وتعالى كما تو كنت على لمسألة أسر كنت على بتشان وزكاته أسر كنت على أو تأله كأسر أتك أنس كأسر كك أنس دهوتشون بدلك يدهوتشن جنزب بالله مكناتهم زكاته كأسر كنتال عند كنتال لم يوطاو زتين كاوت أحكمته زلمك يه معرفته عنده ولا تصرفوا ولا تنيا نقر كمته كنتال أسر كنتال بيتشام يوطا يالي زت أنا كنتال أوطا كمته زت أنا لمسكين ستهنا لم لبيت بيت سوبرشون قدا يمي بلا يمي تطاي لم ببيت مكنياتهم هلو أوتهو يهم الله يودو إني قوي قوي لا نبلا شو وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار وأنه لا حول له يعني انتلو إهل آمت متأبك آياس في اللقم بل حوله حساده يعني ستاج لو بتشانو وأنه لا تتكرر فيها وأنه هنا قرنو إهل كاس قبهو عند جزية بتشانو زكاة يميوت أبت أي دقة من هولتنيا لو مكث عندك السنوات الطويلة لمسالة أسر كنتال تعيفاس قبا ستة سياسي قبا عند كنتال لفكر ستة زت أين كنتال ببيت وستاس قباهو متو قامت بيك أمت إيه زت أين انتنو زكاة هيوت أبتم مكيات ما عندك زي وقت طبتال بمن أنصار بورك أسر كيلو ورك عليه بعد أمت هلت بمتو ورك زكاة هوت أهلت لم يمت أو أمت وركو كالة عند قرى تاوت أهلة لم يمت أو أمت تاوت أهلة تالة لم يمت أو أمت تاوت أهلة تالة وركوس كالة درس هلو قزي زكاة بي أمت تاوت أهلة يا إهل قن لا يا إهل متو كنتال كاس قبه عند قزي زكاة كاوت أهلة لما تو أمت بيك أيم زكاة هوت أبتم قلت سنو وندما شاهم لما تأمت بقيم زكاة أيوت أبتم من العلماء شو إلا في حاجة واحدة بعد نقرقن زكاة بي أموت يوت أبتال انديت كهوني إهلو ياس قبهو لنقد كهوني إهلو ياس قبهو لنقد لتشات أبت لتار تترف أبت كهوني أهون ينقد كهوننا بي أموت تاوت أبتال الله يرحمه أهون يالكوت نقر يقبهو إن شاء الله سلازي مجمرة اهل ستاج ادنو زكاة يموت او يموت ابت كزاك اطلوغن متو امت بيكوي ايوت ابتم عند الا اهلو ياسكبهو لتشت او لتلوت او كهوني امت كهوني بي امتو يوت ابتال ورق الناج ارق قنزب كهونيغن بي امتو ولتكب متو يوت ابتال خلاص انه لو اصابها آفة لمسالي أسر كنتال إهل أسقبا عند كنتال زكاة وطهنا زت أين كنتال تقمته يه طرونو لكن زكاة ساتة أسر كنتال ببيت أسقمته نجا أوت الله زكاة يالك إسات متعنا أكاتلو ويم ليبوش متعنا أسر كنتالو سرق وهيدو الزيلا من العلماء وچو بچللتنت كهوني زكاةو كمان نمام تتمك فعل اللبه يعني لمسالي أنت أسر كنت لاسك بهنا برها لا يتألكو ليه بوش موش وصلوا زكاة الزهلاي التمارم زكاة موت أتالبه بورك بيهونم ورك قنزب منام بيهون يعني أنت ليبا يمي وصل بيت مكنيات كفت كلت ويم دمو أنت سبب كونك قنزبو لما تفات شلاب له أنت سبب أنك كونك زكاةو بافين شاحتا وتقوال له مالتنو لكن تتنككه بتروبو تاسك أمته كانت كمتشلو بلاي هونو لباك وسدو ويم زناب زنبو غرفك وسدو ويم إسات كتكاتله زكاةو الله عفو لحال نزيه أردتنات بوشنو يتناقر كواتشو أنه لا يضمنها وأنه يجوز الأكل من النخل دمو فرافري وچو ندى تمر ندى برتقال جينا سايتاج ادو كذا بتبلا منم نغير يلوم اندي زكات سايوت ابت انديت نو متبلا ايبالم لمثال بمنجد يهدك ماشلا كاغني عند تقنط بالهنا تبلال لمثال برتقال كاغني عند وسته تبلال تمر كاغني كتمرو عند تبلال انا يهن نغير يزكات نغير انستها لا ايبالم يعني يا الله تصقا سلوهنا تبلال كذا كان نجر رسو سيقبا ودى بيت سيقبا زكاة تاوت عبتا له مارتنو يزاري درس تنش كبدي للمسلين للتردوت يمي قطلو متو أرباه لتنياو آيات ملكتو يقول سبحانه وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يقولوا የቁረሽ የነበረ ቆሻሻ ነገሮች ናቸው እንዴት እንደነበሩ ለማወቅ አሁን ስለ አትክልቱ ነገረን አትክልቱ ማዕሩሻት እንዳሉ ቀይሩ ማዕሩሻት እንዳሉ ሁለተኛ ዘካት የሚወጣባቸው እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ናቸው ተናገረ አሁን ደግሞ ወደ እንስሳ መጣ ومن الانعام كبت ማለት ነው حمولة وفرشا እንስሳ ከፍቶች አሉ ለመጓጓዣ የምንጠቀምባቸው ከፍቶች አሉ ደግሞ ለመጓጓዣ የማንጠቀምባቸው ክልክል ይሆኑ ወፈርሸን ፈርሸ ማለት እሱ ነው ምን ማለት ነው ያ ወንድሞች بعضها تحملون عليه وتركبونها አንዳንድ ከፍቶች አሉ እንስሶች አሉ አንዳንድ ነገር ጭነህ ለመጓጓዣ ትጠቀምና እንደገና አርደህ ትበላለህ እንደ ግመል ለምሳሌ ግመል ፈረስም ቢሆን ፈረስም ይበላል የፈረስ ስጋም ይበሉ ነበር ሰሃባ وبعضها بتلك تشجروا يفرسنتني بن نبر وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عندنا دمو لتچنبتنا انت اذا وقته عندما غوغاجا لتتقمبت شو يما تچلالي لمثاله لسيغارها تنش كهونهج وهي الفرش فرش تبالالچ حمولا دمو لما غوغاجا منتقمبات شو نو فهي من جهه الحمل والركوب تنقسم الى قسمين فرش وحمل تبلو يتطرالو كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان بلو تطو حلال هونو بلو حرام هونو تو يا شيطانن منغدات كتلو يلال انه لكم عدو مبين تاقالاچو شيطان كل غزي ينانت طلات مهونن بتام ماوق አለባچو يلال انغدي 142ኛው አያ ምንድነው የሚለው ከፍቶች አሉ ወይም እንስሳዎች አሉ ለመጓጓዣ የምትጠቀምባቸውና እንደገና ለመብላትም ትጠቀምባቸዋል ፈርሽ የሚባል ደግሞ አሉ ጨርሶ በዛ ወጣቹ እንደ ማኪና እንደ ሰያራ እንደ መጓጓዣ ለልትጠቀምባት አትችልም ግን አርደህ ለመብላት ትችላለህ ማለት ነው ይሄን ነገር ተከተሉ የሸይጣን መንገድ አትከተሉ ይላል ከዛ ይከተልና 143ኛ ምን ይላል ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين كبدي إلى الآية ننجا عندنا بقبات شوالاكم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إلى آخر الآيات إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الأنعام أنعام كفت مالتنا أنعام أرات أينتنا شون دموش يعني لا منا بري ፍየልና በግ ግመልና እንትኑ ያ በሬና ግመል እነዚህ ናቸው ግመል በሬ ፍየል በግ እነዚህ አራት ናቸው እሺ አሁን ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተ ሙሽሪኮች እነዚህ እኔ ፈጠርኳቸው ከብቶች 8 ናቸው አለ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ينتنو يبق هلت أين اثناتشو وندنا ست ومن المعز اثنين في يلوش دمو هلت ناتشو وندنا ست كذلك أربعة كلها تمام لا فرق بين الشيء فقال لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء ወንድ ሆኑ ሜይል ሆኑ ለነዚህ ነው ፊ ሜይል ሆኑ ደሞ ለነዚህ ነው የምትሉት እኔ ፈጠርኳቸው ባልና ያኒ ዘከርና ወንድና ሴት ከበግ ወንድና ሴት ከግመል ወንድና ሴት ከፊየል ወንድና ሴት ከበሬ እነዚህ 8 ናቸው ይላል 8 አዝዋጅ አሁን እናንተ حرام የምትሉት الذكرين من الضأن والمعز አሁን حرام የምትሉት እናንተ ከየት ያመጣችሁት ነው የበግ እንትን ዘከርና ኡንሳ ወይም ደግሞ ወንድና ሴት እነሱ ናቸው حرام አሚል አንሰየይኒ ወይም ደሞ ሴትና ሴት ነው حرام ام ما اشتملت عليه ارحام الانثيين ወይም ደሞ በአንድ ማህፀን ሁለት ሴቶች ወይም ሁለት ወንዶች ከተወለዱ እነማን ናቸው ያላቸው الله سبحانه وتعالى انثى الضأن او انثى المعز ذكر الضأن او ذكر المعز كيف يمتعشوا تحساب نويلان فاذا كنتم لا تقولون باحد هذه الاقوال الثلاثه التي حصرت الاقسام الممكنه في ذلك فالى اي شيء تذهبون اني حرام يالكوت نغير يلم كنزي سمنت نبئوني بعلم ان كنتم صادقين اهون اني الله نو مناغرو انزي سمنت يفطركواچو كبغ وند الناس كفيل وند الناس كجمل وند الناس كبري وند الناس انزي سمنت يفطركواچو كنزي عند حرام عليكم ان انت انغدي كنزي سمنت حرام يمتلوت ሁለት ሴቶች ናቸው ወይስ ወንድ እና ሴት ነው ወይስ ሁለት ወንድ ናቸው ምንድናቸው حرام ያላችሁት የሚለው አያ ይህ ነው እሺ ከዛ በኋላ ምን አለ ነብኡኒ بعلم ان كنتم صادقين في قولكم ودعواكم ومن المعلوم انهم لا يمكنهم ان يقولوا شيء كنزي الله يحرمه ይህ ነው ለማለት አይችሉም እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ የናንተ ፈጠራና ነው ይላል استي اياون دغمو ثمانيه ازواج زوج مالت ان ازواج مالت زوج عندي بالال ازواج ሁለት ናቸው 3 ናቸው 4 ናቸው يتفطروت 4 ናቸው 8 ናቸው يغباچوا الوندموچ ثمانيه ازواج قلب قال نهد ثمانيه ازواج من الضأن 2 كبغ 2 مننا من وندنا سيت ومن المعز من المعز 2 كفيل وند الناس سنت هونو 4 طيب قل الذكرين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين اهون الله حرام يا لو كنزي هولت سيتوش نو هولت وندوش نو ويس وند الناس نو نبئوني بعلم يعني عند مسرجا كلاچو الله حرماچو كنزي منم يلم انانته غير مدنو متلو ومن الابل 2 كجمرش دومو 2 وند الناس ومن البقر 2 2 وند الناس قل الذكرين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين اهون انانته حرام يمتلوت 2 سيتوش ناتشو 2 وندوش ناتشو وند الناس نو ምንድነው የምትሉት ይላል እነዚህ ስምንት ናቸው የቁስ ስብሐት አላ አም ኩንቱም ሹሃዳ اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين የናንተ ፈጠራ ነው እንጂ الله ከነዚህ ስምንት አንድ حرام ያለ ነገር የለም ይልቁንስ አለ الله سبحانه وتعالى الله حرام يا درغاچو لغلص اللهچو عليه 145ኛው አያ 145ኛው አያ እነዚህ አሁን የጠቀስናቸው حرام ካልሆኑ حرام ብዬ ያስቀመጥኳቸው 145ኛው አያ ምን አለ قل لا يا محمد بلاچው እስቲ እኔ ከከብቶችና ከእንስሳዎች حرام ተብሎ ከአላህ የመጣልኝ መልእክት የሚከተሉት ናቸው قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه نزاي ميبلو سوچ يميبلوت نجر حرام يتبالو يميكتلوت ناتشو الا ان يكون ميتة يبسبس يموته او دما مسفوحا ويم دمو دم غفترو يوطا فلو يوطا دم ايتطام نجس نو او لحم خنزير ويم يا سما سغا فانه رجس او فسق وهلا لغير الله به ويمدمو على بسم الله على من يتردى انذي قال هو بستقر اني حرام يالكوت نغير يلم الى شيء እነዚህም አለ እነዚህም አሁን የተጠቀሱት ደም ያሰማ ስጋ የሞተ የበሰበሰ ስጋ አለ بسم الله ተረደ ስጋ ቢሆንም ከተቸገራችሁ እነሱም ብሉት አለ አንድ ሰው والله ይሄን ደም ካልጠጣ ትሞታለህ ምክንያቱም ሌላ የሚጠጣ ነገር የለም ካሉ ከመሞት ደሙ ይጠጣል ያ اخي የሚበላ ነገር የለም ይሄ በሰበሰ ስጋ ነው ያለው ብላ ካልሆነ ደሞ ትሞታለህ ካሉት የበሰበሰ ስጋ የሞተ ስጋ ትበላለህ እባካችሁ ሩቦኛል ሞት ፈልጋለሁ ሞት እንጂ ያ ሰማ ስጋ ነው ያለው ሌላ የለም ካሉ ያ ሰማ ስጋ ትበላለህ قال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ براسه كالهونه تشجره كهونه ولا عاد فان ربك غفور رحيم انت يا سما سغا لمبلات يعني فلاغوت ساينوره تجده كهونه كموت لماملط كهونه بلا على بلزيا انذي ناتشو حرام አሁን አሁን እዚህ የተቀሳቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አራት ናቸው እነማን ናቸው قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا አንዱ የሞተ ነው እዚህ በሞተ ነገር አራት ነገር ገብተዋል በፊት የተማርናቸው النطيحه والمترديه ولا انت አሁን لا ነብላችሁ ነኝ እንግዲህ አሁን የሞተ ነገር ነው ሁለተኛው ደመን መስፉሃን ደም ነጅስ የሆነ ደም ሶስተኛ ለህም خنزير فانه رجس نا ነጅስ ለሆነ የንትኑ የሐሰማ ስጋ او كمان ليلا فسقا وهلا لغير الله አንዱ ለጣዖት ብሎ የታረደ እንደሞተ ነው የሚቆጠረው እነዚህ አራት ነው አላህ ይحرማቸው አይደለም እሺ በሌላ አያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ይህን ነገር ሲገልጽ የተማርነው ነው እንግዲህ ይህ ነገር ሌላ አዲስ አይደለም የተማርነው ነገር فإنه رجس فسق لنا አሁን በሌላ አያ ምን አለ حرمت عليكم الميتة عند بلو كنيغا الميتة والخنزير لحم الخنزير وما أهل لغير الله አራተኛው ببسم الله لطاوت يتردى معناته والمنخنقة ታንቃ ያኒ በገመድ አንቀው ይገደሉዋት አምስት ወልመውቁዘቱ በመዶሻ ወይም በማሽን አድርገው ራሱን መተው ወይም አንገቱን ቆርጠው ይገደሉት ስድስት ወልሙተረዲያቱ ከተራራ ተንከባላ የወደቀችው እንስሳ የሞተች ወነጢሐቱ ሁለት በጎች ወይም ሁለት በሬዎች በቀንዳቸው ተጣልተው አንዷ ገዳይ አንዷ ተገዳይ ስለሆነች ስንት ሆኑ ስምንት وما اكل السبع ويم دمو انبسا ويم جب متو يجدلات يبلا بات انتن يبلات انتن انسسا اتبلا الا ما ذكيتم الا انبسا متو لمثالي بغوان لمجدل سيفلق سات موت املطاك هيدتش بموت دجافي ياللج بالله عم تتكردك تبلالج تبلالج الوزي عم بساوك قدرات تبلال طيب وما ذبح على النصب لتعوت بلو يتنتن لبقال لكريسماس لفاسقا ويم يهوب الإدنو يتعوت إدنو تبلو لزا يتردي النزيه أسر ناتشو حرامنجي النانتي متلوت ወንድ ግመል ለሴቶቻችን አይበቃም ሴት ግመል ለሴቶቻችን ይበቃል ወይም ደሞ በግዋ ያኒ እንደዚህ ከሆነች በሆድዋ ያለ ህፃን እንደዚህ ከሆነ ብላችሁ የምትከፋፍሉት አላህ حرام ያላቸው እነዚህ 10 ብቻ ናቸው ይላል ومع ذلك يهون هون እንኳን እነዚህ 10 ከተቸገርክ ያኒ ከሞት ለመምለጥ ብለህ ልትበላቸው ትችላለህ واما ما حرم على اهل الكتاب لان ازاي يهودوچنا كريستيانوچ حرام يالاچو گن ليلوچ አሉ ليلوچ አሉ እነሱ እንግዲህ ለሚመጣው ሳምንት እንትን ላለን ምክንያቱም ይህን ነገር ከዛ ከብዳል የዛሬ ደርሳችን ብዙዎቹ እንዳልገባችሁ አቃለሁ ምክንያቱም ከበድ ይላል ሁለተኛ እኛ ገበሬዎች ስላልሆንን አይገባንም ይህ ነገር من الضأن اثنين ومن المعز اثنين من الإبل اثنين ومن البقر اثنين الذكرين يميلو نجر جبريوش بدم بنومي جباتشو ينسو نبرت سلهونو نزي انسسانا اهل بمولو ينسو نبرت سلهونو يجباتشوان على كل حال قريشوش بتقام مطفو هزبنا مشركوش كافيروش التلايوش سلنبرو الله ياسكرى نجر يلم بأهل جبا بإنسسا جبا بميتبلا بميتتا بميتارث بمول هو اللي جبته الله لها سوست أمت نو يتكرر كراتشو مش أرشا وجن قرآن الشنفة نبياتنا الشنفو متو حياشي يا نبياتنا تكتاي بتشا نبياتنا صلى الله عليه وسلم انتنو بحج بنجراتنا نبياتنا عند جزينو حج يا درجو حجة الوداع ببلال بزاج حج كنبياتش صلى الله عليه وسلم حج يقوم بيتشا متو حياشي صحابة نبرو تملكتو يه بمكة بيتشانو قبلو يمتو كنبياتش نقون حج يادر متو حياشي بقتر توت بليلا ألم توت قال فستيس بمولو بس لمنا وستقبى الزاقزي بساوز أفريكا درسي يمن اسكا باكستان اسكا هند اسكا أفريقيا يدرسو نزي هلو بمطو ميليانس اوف ميليانس نبرو نبياتشن يميكتاتلو بحيا سوست أمت بيتشا مانو يجمرو يجمرو خديجة أبو بكر علي نزي سوستنا شو يجمروت سلزي نبياتشن نزي سوس سوى تشيزو مش أرشا سيموتو ميليانس أن ميليانس محمديان استبلو يا نبياتشن تكتايو تشونو جن هنت لب يميادكم هنتانو ينبرو ندم التايوت الله نديت الكراكران قريشو تشون نديتنا يتكراكراتشو بزي بمطو بزي بمطان بزا بمطا بزي بمطان نقر عندنا نقر ايتوم الله لمن دنو الله سلزي مكراكرو يمتلو عندنا نقر عليه لكن إنيا أهون we don't feel it لمن مسلاتشو قداتشنا دلم بزاق زيق النبياتش ساعة سلم انكل فياسات أنا قر نبريه نقر تملكتو أنت بمدينة هونو النزاق قرشوش مؤتو بقى هزبون بهولت كفافلو النزي بقوش لسيتو تشاتشن عيبالو لتاقو تاتشنو النزي فيولوش بسم الله يتاردوم مكناتوم لتاقو تاتشنو نبتاقو تسمنو بلو بزات النشوة يا مدينة كتما يهن اين تبتبت سيادرقو قرآن سيورد سيكر مورد اللبت قرآن جي مكراكر اللبت جي نا نسو من النبر يهن حرام نو يهن حلال الله من علاتشو يا جماعة علاتشو ان انت يني باروش اني حرام يالكوت انزي اسر راتشو ان انت اقن يفيل سيت يجمل وند يالاتشو متكفى فلوت كيت نيو متاتشوت بلو تكراكري اسرا سوست امت بمكة بتوحيد بيتشا سيكراكرو نبياتشن اندقنا اسر امت بمدينة بشرعي سيكراكرو تقلال لها سوست امت كمول الدين قرآن تممي تدلدل تستكاكل كذبها لا اذا جاء وردتش اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج أفواج أفواج بدن بدن يهنو بيك أبيلاتشو بيك غساتشو بيك أقراتشو لكن دا غرف متو إجي نسول نبياتش صلى الله عليه وسلم ودسلم الناس يقبوت ستاي تاي توال أنت محمد استغفر لربك استغفار أبزا مكنياتهم دينو سلا تدمدم بزي سلا تشرسي ودانيل وسدهنين بلو الله إذا جاء عليه إذا جاء نصر الله والفتح فتح مالت يسلم النان بر تكفت يا هون كله مقبات جمري ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح باسم ربك واستغفره إنه كان توابا كذي سورة بزوء القيوم نبياتشن خلاص عندما يموتوا بزي سورة تنقره كذاك الطلوة تنش قزيك قويتو الله سبحانه وتعالى ود النسو ود السو والسداد شو مالتنا أن سورة المائدة بتلي يزاري تمرت تنكر إلال كبد إلال لكن لقريشوش يه آيا بتقام أسفل لاغي آياتوش نينبرو بتقام أسفل لاغي وساني هونو حقوش نادم بوش نبرو بزاق زي بدن بنو يتتقم باتشو إنيا قن أهون قرآن سلهونا نو يمنك أراو قرآن سلهونا نو ترقوم يمننا قونجي بنيا إهنقر أهون يلم نحن نقول ماذا الله حرماتشو أسرالو نسوناتشو حرام انقدي فيال وباق منامن سنل انولم لان السو جن بتقام بتقام مفتيه نبره الايه يالكو يزاري درساتش ان شاء الله الزيد دم الدمال استي يمي مسلاتشو نقر جمروت جن زاري يمت جمروت هاي مسلنجم مكنياتهم ايه وچو تنش كبدي لا شو نقر ان شاء الله ما يكان سوتنا تناقر ان شاء الله اشي ما يكفر يوندموش